بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. وهذا باب فيه تأكيد ما قبله من الأبواب، بابين الأولين اللذان قبله، وهو أن العبد لا يقول ما شاء الله وشئت. لهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى، ولا قدرة له على شيء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ذلك، إذا كان الله قد شاء، كما قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالعطف بالواو فيه تسوية كما تقدم، قد يكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد أن المعطوف عليه مساو لله تعالى، وإن اعتقد أنه دونه فهذا شرك في الألفاظ، شرك أصغر. ولا شك أنه يجب على المؤمن أن لا يشرك بين الله تعالى وبين خلقه، فيقول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله، بل يقول ما شاء الله وحده، أو يقول ما شاء الله ثم شئت. أما إذا جعل الواو فهذا يقع في الشرك، سواء كان يكون من الشرك الأكبر مع الاعتقاد، أو من الأصغر مع جريان الألفاظ على اللسان، وهو يعتقد بأن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الخلاصة أن هذا الباب في شبه من البابين السابقين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام ابن باز في شرحه لهذا الباب: أراد المؤلف بيان حكم قول ما شاء الله وشاء فلان وما أشبه ذلك، وأنه يجب أن يقول ثم فلان، وهذا هو مقتضى التوحيد والإخلاص، وفيه كمال التوحيد والبعد عن الشرك دقيقه وجليله. فحكم هذا أنه لا يجوز. فقول المؤلف: باب كذا، أي حكم كذا، فالأكمل ما شاء الله وحده، وما شاء الله ثم شاء فلان وهذا جائز، وما شاء الله وشاء فلان لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر ومنقص للتوحيد، وهكذا أمثاله. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون. الحديث فيه أن الناس من أهل الباطل قد يفهمون أشياء ومسائل إذا كان عندهم هوى، وإذا كانوا هم واقعون في ذنب وفسق وكفر أعظم من ذلك. ولهذا عاب اليهود على المسلمين لما في قلوبهم من الغيظ والحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أصابوا في قولهم. ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وأن يقولوا ورب الكعبة. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. الحديث: أجعلتني لله ندا، وفي لفظ: أجعلتني لله عدلا. والابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت. الحديث: إنكم لأنتم القوم لولا، أي أنكم تستحقون المدح لولا قولكم كذا. قوله: وكان يمنعني كذا وكذا، في رواية: وكان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، أي لأنه لم يأتي فيها من الله نهي، فإنما جاءت الرؤيا فكانت سببا للمنع، ونزل الوحي بمنعها وأن يقولوا ما شاء الله وحده. يعني لو أمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأوحى إليه لما سكت عنه عليه الصلاة والسلام ولما كتم، ولكنه لم يوحى إليه بذلك حتى حصلت هذه القصة. نعم، لأنه لا ينطر على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وقد ورد فيما أخرجه الشيخان في قصة الأعمى والأبرص والأقرع قال: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، وهذا هو الواجب. هذا القول ما شاء الله وفلان من الشرك الأصغر، وقد يكون من الأكبر إذا أراد أن له أشياء مستقلة يتصرف فيها. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.